بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب البرية، أحمده سبحانه يزكي من يشاء من الخليقة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فإن مسألة التزكية شأنها عظيم، ولهذا ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في مواضع عدة، وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قولا وفعلا، وبحث عنها الأكابر من سلف الأمة، ونالها الأعاظم من رجالاتها، كيف لا؟ والتزكية من أعظم غايات بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن أجل غايات إنزال الكتب، فإن الله تبارك وتعالى الحكيم العليم لما خلق الخلق علم أن خلقتهم من طين، وعلم ميلهم إلى الطبائع الطينية الآدمية، فحثهم على التزكية والترقي في المجالات النفسية والروحية، ذلك لأن تزكية النفس من أعظم أسباب دخول الجنة. وقد استمعتم أو بعضكم إلى محاضرات عدة عن التزكية فيما أعده الإخوة في هذا البرنامج وفي هذا الملتقى، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم وجعل جهودهم مبرورة وسعيهم مشكورة. أما هذه المحاضرة سأتحدث عنها أو فيها بشيء من الإيجاز عن خوارم التزكية، ونظرا لأن خوارم التزكية كثيرة، فأنا لا أعني بخوارم التزكية هنا نواقضها التي تنقض التزكية بالكلية وتزيلها البتة من نفوس البشرية، فإن نواقض التزكية تذهب الإيمان، وحينئذ لا يمكن بقاء التزكية بعد ذهاب الإيمان، ومن ذلك الشرك والكفر. ولا أعني بالخوارم تلك التي تخرج الإنسان من دائرة السنة إلى البدع، فإن تلكم الخوارم تؤخر الإنسان عن الوصول إلى مرتبة الإيمان فضلا عن الإحسان، فإن عامة أهل البدع لا يمكنهم أن يأتوا بالإيمان الواجب فضلا عن الإيمان المستحب. ولا أعني بخوارم المروءة نواقض التي تنقضها بالكلية على وجه الدوام كلزوم الفسق، فإن لزوم الفسق يخرج الإنسان من دائرة الطاعة إلى دائرة المعصية. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك أعظم ما تنجس به النفس، وأعظم تزكية النفس وتطهيرها تزكيتها منه وتطهيرها منه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا أيها الإخوة أنبه أن تزكية المشرك والكافر سلمه البداءة بالتوحيد، وتزكية أهل البدعة إنما يبدأون بالتزام السنة والتوبة من البدعة، وتزكية أهل الفسوق الملازمين للكبائر إنما يبدأ بالتوبة النصوح. إذن مقصودنا في هذه المحاضرة لما نقول خوارم التزكية أعني تلكم الخوارم التي قد تعتري بعض أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الطاعة على غفلة من أمرهم أو على غرة من حالهم، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر. هذه الخوارم إنما يستفيد منها من قال الله عز وجل عنهم: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وحينئذ من كان على الاستقامة أو يريد الاستقامة فعليه أن يتعلم هذه الخوارم التي تنافي التزكية ليتجنبها، وهي كثيرة. بعد النظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نجد أفرادا وصورا متعددة من صور خوارم التزكية، ولكن لا بد أن ننتبه في هذه المسألة أن الأهم والبحث المهم ليس في تلكم الخوارم التي تستقر، فإن استقرار الخوارم يخرج الإنسان من التزكية، وإنما المقصود الآن التنبه إلى وجود بعضها لنبتعد عنها ونفر منها ونكون في جانب عنها، كما قال جل وعلا: لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولم يقل لا تتبعوا الشيطان، لأن اتباع خطوات الشيطان هو من أعظم خوارم المروءة، أما اتباع الشيطان ففسق أو بدعة أو شرك، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل صاحب نفس يريد لها التزكية أن يراعي أحواله وأن ينظر إلى آماله ليحقق المرادات العالية لنفسه في العاجلة بتزكية هذه النفس، وفي الآجلة بقطف ثمار تزكية النفس. ولا يتم ذلك إلا بالبعد عن هذه الخوارم. وهذه الخوارم أيها الإخوة من حيث مكانها فهي من حيث الإجمال قد تكون قلبية، وهي أخطر وأشد تأثيرا على النفس من تلكم التي تكون بعيدة عن القلوب، وقد تكون قلبية مثل الكبر والأنفة والاغترار. فربما تجد طالب علم يحصل منه تكبر، أو تجد منه أنفة في قبول الحق، أو اغترارا بما قاله من الصدق. فهنا ينبغي الحذر من هذه الخوارم. قد تكون هذه الخوارم قولية مثل السب أو الشتم أو القول البذي ونحو ذلك، وربما تكون هذه من فلتات لسان أهل الاستقامة، فإذا لم ينتبهوا لها فاتتهم التزكية بقدرها. وقد تكون هذه الخوارم عملية كالجفاء وقطيعة الرحم ونحو ذلك، وقد تكون هذه الخوارم مالية كترك الزكاة أو عدم المبالاة بأدائها على وجهها. وهنا أيها الإخوة أركز على أهم خوارم التزكية التي وقفت عليها في الكتاب والسنة. من حيث الإجمال لا بد أن ندرك أن ترك أي واجب ترك أي واجب يسبب نقصا في التزكية، وترك وفعل أي محرم يسبب نقصا في التزكية، وربما يصل ذلك إلى النقض. ومن هنا فإن حال المتزكين ليس دائرا بين ترك الواجبات وفعل المحظورات، وإنما حال المزكين دائرة بين ترك المندوبات وفعل المكروهات، أو الزيادة من المباحات. ولهذا أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم أن الخوارم هذه كلها مبنية على أمرين، أحدهما ترك العلم وليس بالكلية، جزئيا فيحصل نقص في جزء من أجزاء التزكية، أو في ترك عمل واجب كما ذكرت، فترك العلم أو ترك العبادة والعمل هذا من خوارم التزكية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من أهل النظر، نسأل الله أن لا نكون منهم، قديما يسمونهم أهل النظر والفلسفة، اليوم يسمونهم أهل التنظير، يسمونهم أهل التنظير، أهل السياسة، أهل الفكر. قال: وكثيرا من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس. وكثير من أهل الإرادة وهم العباد، بلا علم، قد تكون عباداتهم على بدعة وهم لا يدرون لفوات العلم عنهم. وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث. إذن عظم وجل خوارم المروءة دائرة بين ترك العلم أو ترك العمل. ثانيا، الغفلة، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. أيها الإخوة، قد نقول بعض هذا الكلام ولا يعني أننا لسنا واقعين فيه، لكن كما قيل رب ناصح هو بحاجة إلى هذا الكلام لنفسه. أقول: الغفلة بجمالات الدنيا عن الجمال الحقيقي للذات العلية، عن الجمال الحقيقي، عن الموصوف بالمحامد الكلية. الغفلة بجمالات زائلة عن الذات الأزلية، الغفلة بجمالات مجريات الأمور من مناصب وأموال وأحوال عن ابتغاء وجه ربك الأعلى، الغفلة بجمالات الدنيا عن جمال صنيع الملك سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، الغفلة بجمالات الدنيا عن بديع فعال الرب تبارك وتعالى. ومن هنا يا أيها الطالب للتزكية، كلما رأيت جمالا فتذكر جمال ذات الإلهي، إن الله جميل يحب الجمال، والله الذي لا إله إلا إن المتزكين كلما نظروا إلى جمال أمتع الناظر أصابتهم الغشية لتذكرهم جمال خالقهم، كلما رأوا جمالا مسموعا اشتاقوا لسماع كلامه كلام ربهم جل وعلا. كلما رأوا جمال صورته اشتاقوا لرؤية ربهم تبارك وتعالى. ثالثا، من خوارم التزكية الانشغال بالمحبوبات الزائلة عن المحبوب الدائم جل في علاه، وهذا ما يشير إليه قوله تبارك وتعالى: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها